الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بإذن الله في قراءة هذه النواقض. من قارئنا؟ من يقرأ لنا؟ تفضل اجلس هنا. نعم، هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك. والمقصود بالشرك أي الشرك الأكبر، والدليل على أن الشرك الأكبر ناقض من نواقض الإسلام قد بيّنه الشيخ رحمه الله تعالى بما يغني عن الإعادة له. فإن قلت وهل الشرك ينقسم إلى قسمين؟ فأقول نعم، فقد أجمع أهل السنة على أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، وهذا خلاف منهج الخوارج الذين لا يقسمون الشرك إلى قسمين، لأن الخوارج إنما الشرك عندهم واحد وهو شرك أكبر، وكذلك الكفر إنما هو كفر واحد وهو الكفر الأكبر. وأما أهل السنة فقد هداهم الله عز وجل إلى تقسيم الشرك والكفر إلى قسمين، إلى شرك وكفر أكبر وإلى شرك وكفر أصغر. فإن قلت وما قاعدة الشرك الأكبر؟ ما قاعدة الشرك الأكبر؟ فأقول قاعدته هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيتخذ أولياء يذبح لهم كما يذبح لله، ويدعوهم كما يدعو الله، ويحلف بهم كما يحلف بالله، ويصرف لهم العبادة كما يصرفها لله. فمن اتخذ مع الله عز وجل مخلوقا ساواه بما بشيء من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر. فإن قلت وما دليل هذه القاعدة؟ فأقول دليلها قول الله عز وجل عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا أخبر الله عز وجل عنهم أنهم وقعوا في الشرك الأكبر بسبب تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيما هو من خصائص الله. فإن قلت وما قاعدة الشرك الأصغر؟ ما قاعدة الشرك الأصغر؟ فأقول هو كل ذنب كان وسيلة للشرك الأكبر ووصفه الشارع بأنه شرك. هو كل وسيلة للشرك الأكبر إذا وصفه الشارع بأنه شرك. فبان لك بذلك أن الشرك الأصغر لا بد في حقيقته من أمرين: الأمر الأول أن يكون وسيلة وطريقا إلى الشرك الأكبر، فكل وسائل الشرك الأكبر تعتبر شركا أصغر. والشرط الثاني إذا وصفها الشارع بأنها شرك، مثل الحلف بغير الله عز وجل، فإن الشارع وصفه بأنه شرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الحلف بغير الله لا يصل إلى رتبة الشرك الأكبر في أول الأمر. فإذا يجوز لنا أن نقول إن الحلف بغير الله شرك أصغر، لأنه وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة للشرك الأكبر، ووصفه الشارع بأنه شرك. وكذلك الطيرة هي شرك أصغر لأن الشارع وصفها بأنها شرك، فقال الطيرة شرك، الطيرة شرك في الحديث الصحيح، وهي وسيلة للشرك الأكبر. فإذا الطيرة شرك أصغر لأن الشارع وصفها بأنها شرك وهي وسيلة للشرك الأصغر، فكل ما تحقق فيه الأمران فهو شرك أصغر، أن يكون وسيلة وطريقا للشرك الأكبر وأن يصفه الشارع بأنه شرك. وهذا الشرط الثاني مهم، إذ ليس كل وسيلة للشرك الأكبر تعتبر شركا أصغر، لا، فإن الكتابة على القبور وسيلة للشرك الأكبر لكنها ليست بشرك وإنما هي حرام، البناء على القبور وسيلة للشرك الأكبر أي تعظيم صاحب القبر، ولكنه لا يوصف بأنه شرك أصغر بل يوصف بأنه حرام. كذلك تجصيص القبور أيضا وسيلة للشرك الأكبر لكنه ليس بشرك أصغر. فإذا ليس كل وسيلة للشرك الأكبر تعتبر شركا أصغر إلا بشرط، إذا وصفها الشارع بأنها شرك. فإن قلت وما الفرق بين حقيقة الشرك الأكبر وحقيقة الشرك الأصغر؟ الجواب يتفق الشرك الأكبر والشرك الأصغر بأن كل منهما فيه مساواة، فالشرك الأكبر فيه مساواة والشرك الأصغر فيه مساواة، يعني مساواة غير الله بالله، لكن المساواة التي في الشرك الأكبر هي المساواة المطلقة الكاملة، وأما المساواة في الشرك الأصغر فهي المساواة الجزئية الناقصة. فالمساواة في الشرك الأكبر هي المساواة المطلقة، والمساواة في الشرك الأصغر هي مطلق المساواة، يعني من حلف بغير الله معظما المحلوف به بعض التعظيم، بعض التعظيم فهذا شرك أصغر، لكن إن حلف به معظما له كتعظيمه لله فهو شرك أكبر. من تطير معتقدا بأن ما تطير به مجرد سبب من الأسباب والله هو الخالق فهذا شرك أصغر، لكن إن اعتقد أن ما تطير به هو من يخلق هذا الشيء وليس الله فهذا شرك أكبر. فإذا كل من الشركين فيه مساواة، لكن المساواة في الشرك الأكبر هي المساواة المطلقة أي الكاملة، والمساواة في الشرك الأصغر هي مطلق المساواة. هذا هو التفريق باعتبار الحقيقة، وحينئذ يأتي التفريق باعتبار الآثار، وهو أن الشرك الأكبر صاحب المساواة المطلقة يخرج عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة، والشرك الأكبر يوجب العداوة والمصارمة والبغضاء المطلقة، وأما الشرك الأصغر فيوجب مطلق العداوة ومطلق المصارمة ومطلق البراءة. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه، وغير ذلك من الفروق المعروفة لديك. هذه الفروق إنما هي فروق باعتبار الآثار، لكن الفرق الأول هو فرق باعتبار معرفة الحقيقة. اعرف حقيقة الشرك الأكبر أول، إيش هي حقيقة الشرك الأكبر؟ أن تساوي غير الله بالله المساواة المطلقة. وما حقيقة الشرك الأصغر؟ هي مساواة غير الله بالله مطلق المساواة أو مساواة جزئية. فإذا عرفت هذا حينئذ تستطيع أن تفرق بالآثار، لأن أغلب من يفرق بين الشركين إنما يفرق بالآثار لا بالحقيقة، أن هذا يخلد وهذا لا يخلد، هذا يخرج وهذا لا يخرج، وهذا يحبط وهذا لا يحبط، هذا تفريق بالآثار. فرق أولا باعتبار النظر إلى الحقائق. فإن قلت وهل يمكن أن ينقلب الشرك الأصغر إلى شرك أكبر؟ الجواب نعم، وذلك بقاعدة عند أهل السنة تقول إذا قويت المساواة انقلب الأصغر إلى أكبر، إذا قويت المساواة وزادت في القلب فإن الشرك الأصغر لم يعد أصغر، بل صار الشرك الأصغر أكبر، فحينئذ ينقلب من أحكام الشرك الأصغر إلى أحكام الشرك الأكبر. فمثلا الذين يحلفون بغير الله كالذين يحلفون بالنبي أو الست زينب أو السيد البدوي أو العيدروس أو علي بن أبي طالب أو الحسين، أو يحلفون بالعيش والملح أو بالأمانة أو بالحياة، هؤلاء في بداية أمرهم شرك أصغر، لكن إذا عظمت منزلة المحلوف به في قلوبهم حتى صار بمنزلة الله، فحينئذ حلفهم به لم يعد شركا أصغر، لأنهم يحلفون به في حال كونه في قلوبهم معظما كتعظيم الله. فإن قلت وهل يتصور أن أحدا يعظم مخلوقا كتعظيم الله؟ فأقول نعم، بل وتعظيما أشد من تعظيم الله. فإن من الناس من يعبدون البدوي أو غيرهم هؤلاء، إذا أرادوا أن يحلفوا بالله كذبا، إذا أرادوا أن يكذبوا فإنهم يحلفون بالله، لا يجدون أحدا يحلفون به كذبا إلا الله، يفزعون إلى الحلف بالله إذا أرادوا أن يكذبوا، استسهلت أيمانهم الكذب في مقام الله عز وجل. لكن إذا أراد الواحد منهم أن يبر في يمينه وأن يظهر صدقه فإنه يقول والسيد البدوي، يعني خلاص ترى ما عاد عقب الحلف هذا أنني بار البر الكامل، فهذا لم يجعل السيد البدوي في منزلة الله، بل جعل السيد البدوي أعظم من منزلة الله. فلا جرم أن الحلف مصحوبا بهذا الاعتقاد والمساواة الكاملة، لا جرم أنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. كذلك الطيرة إذا مرت بومة على جدار فتطير أهل البيت، فإن كانوا يعتقدون أن الضرر يخلقه الله ولكن البومة سبب، وإلا فهي لا تملك لا نفعا ولا ضرا، ولكن المسبب هو الله وإنما هي مجرد سبب لحصول الضرر، فهذا شرك أصغر، لأن المساواة يسيرة. لكن إذا عظمت تلك المساواة ساووا البومة بالله، بمعنى أنهم اعتقدوا أن الضرر الذي سيحل عليهم إنما تخلقه البومة وإنما تقدره البومة وتوجده البومة، فقد جعلوها خالقا مع الله، فإذا سووها فعظم الشرك الأصغر في قلوبهم، فعظمت المساواة في قلوبهم حتى نقلتهم من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. فإذا قيل لك هل يمكن أن ينقلب الشرك الأصغر إلى أكبر؟ قل نعم، وإنما الفرق بينهما المساواة، ميزان المساواة بس، المساواة صغيرة في الأصغر وكبيرة في الأكبر، فإذا انقلبت فصارت في الأصغر كبيرة، فحينئذ ينقلب الشرك الأصغر إلى شرك، عفوا نعم، ينقلب الشرك الأصغر إلى شرك أكبر. فإن قلت وكيف وقع الشرك في بني آدم؟ فأقول وقع الشرك في بني آدم بسبب بوابة ملعونة ونفخة إبليسية قديمة اسمها الغلو في الصالحين. أول ما وقع الشرك في بني آدم كان بسبب الغلو في الصالحين، وإلا فقد كان بنو آدم قبل انفتاح هذه البوابة الخبيثة عليهم كانوا في أمن وأمان من الشرك. وهذه البوابة الشيطانية احذروا منها، تراها شيطان مريد وراء كل فساد عقدي، هذه النفخة الإبليسية اللي اسمها الغلو. الغلو كل فساد عقدي سببه الغلو، كل فساد عقدي، ما عبدت القبور إلا بالغلو، وما عطلت أسماء الله إلا بالغلو، ولا ذبح في المقابر وطيف بأصحابها إلا بسبب الغلو، وما جحد القدر إلا بسبب الغلو، ولا لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالغلو، وكل فساد عقدي سببه الغلو، ولا خرجت الخوارج إلا بالغلو، ولا كفر التكفيريون إلا بالغلو، ولا مثلت الممثلة إلا بالغلو، ولا اعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية إلا بسبب الغلو. الغلو هذا هو الذي أوقع الشرك في بني آدم، بوابة خبيثة متى من فتحت على قلب العبد أفسدت دينه ودنياه. ولذلك كل صور الغلو محرمة، خذها قاعدة مني كلية، ما يستثنى منها شيء أبدا، كل صورة من صور الغلو فهي محرمة، والغلو له طريقان، إما غلو في الإفراط والزيادة، وإما غلو في النقص والتقصير. فاليهود ما عبدوا عزيرا إلا بالغلو، والنصارى ما عبدوا عيسى ولا قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة إلا بالغلو. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كل هذا الغلو. فالأمم السابقة ما ضلت إلا بالغلو، بل ما حورب رسل الله في الأمم السابقة إلا بالغلو. غلو الأخلاف، الخلف يعني، غلو الخلف في اعتقاد من سلف بسبب غلوه، أنعبد ما لم يعبد آباؤنا، أتريد أن تأفكنا عن ما وجدنا عليه آباءنا. فإذا لما غلا الخلف في السلف حصل الفساد، وحيثما حل الغلو وجد الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال الناظم: لا تغلون هديت في رجل ولا قبر، فتلك مصائد الشيطان، إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان. فمن سلمه الله من الغلو فإنه على خير عظيم. قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في الصالح، أن الغلو في قبور الصالحين، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقال رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ عند من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني مجرد عبادة الله عند هذا القبر محرم، وأن تعبد الله لكنك تعتقد أن عبادة الله عند هذا القبر أفضل، أنت ما عبدت صاحب القبر، أنت تعبد الله بس تعتقد شرف البقعة. يقول هذا جاء فيه تغليظ عظيم، فكيف إذا صرفت العبادة له أصلا؟ فإذا الغلو هذا هو البوابة الكبرى التي يجب علينا أن نأمن منها. فإن قلت: وما طريق الأمان منها وفقك الله؟ فأقول: الوسطية، سلوك مسلك الوسطية. الوسطية حزام أمان من الغلو، فالوسطي هو المعتدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذا هو طريق النجاة للأمة، أن نربي أنفسنا وأمتنا دائما على الوسطية، على الوسطية. الوسطية في العقائد، الوسطية في التعبدات، الوسطية في التعامل مع الناس، الوسطية حتى في التعامل مع نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا ليست القضية قضية إفراط حتى في العبادات، حتى في التعبد لله عز وجل، لا يريد منك أن تفرط كما أنه لا يريد منك أن تفرط. فالوسطية هي مسلك النجاة من الوقوع في صورتي الغلو، بالزيادة والإفراط أو بالنقص، أو بالنقص والتفريط. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كوسطية الأمة بين الأمم. فإذا نحن بين وسطيتين، وسطية عامة وهي وسطية الأمة الإسلامية بين اليهود والنصارى، والأمة الإسلامية فرق 73 توسطت بين هذه الفرق فرقة، وهي أهل السنة والجماعة. فأهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. فمن كان مسلما فقد تحقق له مبدأ الوسطية العامة، ومن وفقه الله لأن يكون من أهل السنة والجماعة فقد تحقق له الوسطية. فالغلو هو الذي بسببه وقع الشرك في بني آدم. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أهليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يعبدون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فإن قلت وما أعظم صور الشرك الواقعة في العالم الإسلامي، فأقول هي شرك المقابر. شرك المقابر هي أعظم الصور التي تقع في الشرك العالم. لو قلبت طرفك في صور الشرك في العالم الإسلامي لوجدت أعظم الشرك يكون في المقابر. الشرك بالأموات ممن يدعى فيهم أنهم من الصالحين، أو الشرك بالصالحين حقيقة كالشرك في الذي يفعل عند قبر البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب، أو الشرك الذي يفعل عند قبور غيره من الأولياء والصالحين. أعظم الشرك وصور الشرك التي وقعت هي شرك المقابر. ولذلك القاعدة عندنا معاشر أهل السنة أن الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، سدا لهذا الباب، أن الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. فلا يجوز لك أن تفعل في المقابر شيئا من الأفعال إلا وعلى ذلك الفعل دليل من الشرع، حتى منع الفقهاء زخرفة جدار المقبرة سدا لذريعة الشرك. البلديات أحيانا تسأل العلماء نبي نبلط الجدار البراني ونزخرفه، يمنعون العلماء. طيب نبي نحط ممشى، رصيف ممشى على المقبرة، ممنوع، لأنه طواف على القبور عام. يمكن بعد 20 سنة 30 سنة 100 سنة يأتي أبناؤنا الأجيال القادمة يقولون ما طاف آباؤنا على هذا إلا وفيها رجل صالح. فقطعا لدابر الشرك ممنوع. حتى توزيع الأطعمة في المقبرة حرمه العلماء، حتى رش الماء على القبور المجاورة للقبر المدفون، لأن من الناس من إذا رشوا على القبر اللي توهم دافنينه وبقي شوي من الموية يستخسرونه ويكبون الموية على القبور المجاورة. حرمه العلماء، قالوا ما يجوز. لما كل هذا التشديد؟ لما؟ قالوا سدا لذريعة شرك المقابر الذي هو أعظم وأوسع صور الشرك. وأقسم بالله لو أننا أحكمنا التعامل مع القبور والمقابر وسددنا الذرائع التي أوصلتنا إلى هذه الصور البطالة الشركية، والله سيذهب 3/4 صور الشرك في العالم الإسلامي والعربي. 3/4 الشرك، 3/4 صور الشرك. فإذا هذا ناقض خطير، فنسأل الله أن يقينا وأمتنا من شره. فإن قلت وإذا وقع الإنسان في شيء من هذا الناقض فهل ينتقض إيمانه الواجب أو أصل إيمانه؟ الجواب بل ينتقض أصل إيمانه فيكون مرتدا. فإن قلت وما الواجب علينا تجاهه؟ الجواب الواجب علينا تجاهه أن نستتيبه 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فإن قلت وهل أعماله الصالحة التي فعلها قبل شركه وردته تعتبر باطلة؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن صحتها تعتبر موقوفة على رجوعه للإسلام قبل موته. فإن قدر الله رجوعه للإسلام قبل أن يموت فجميع أعماله الصالحة التي فعلها سابقا ترجع له كاملة الأجر موفرة. وأما إذا مات على الكفر والشرك مصرا على ردته فجميع ما فعله سابقا يعتبر حابطا، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي في حق من مات على الكفر والشرك والردة. ويقول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت، فعلق الحبوط على الردة والموت عليها. فإذا قدر الله أرده للهداية قبل أن يموت فالحمد لله، يرجع على أعماله السابقة، يرجع على جميع أعماله السابقة. نعم. أحسن الله لك. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن وأولي القبر. لأن الذبح ينقسم إلى 3 أقسام: ذبح بقصد الإكرام، ذبح بقصد الاستمتاع باللحم، ذبح بقصد تعظيم المذبوح له والتعبد له، أما الذبح بقصد الإكرام فلا بأس به في قول عامة أهل العلم، فهو دائر بين الوجوب والندب. فإذا ذبحت لأضيافك فأنت تذبح تكرمهم لا لتتعبد لهم، فهذا واجب أو مندوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، أي لأضيافك، أي لأضيافك الذين حضروا لي زواجك. فهذا يبحثه الفقهاء، ما هو مسألة عقدية هذا. طيب الذبح بقصد الاستمتاع باللحم، كأن تقول لك امرأتك: اذهب إلى سوق الغنم واشتري لنا ذبيحة فإننا نشتهي اللحم، فتقطع اللحم وتضع في أكياس وتضع كل ما اشتهيته اللحم، طبخته مرقات طبخته، هذا مباح، هذا لا يتكلم عنه علماء الاعتقاد. المشكلة في القسم الثالث، وهو أن تذبح للغير بقصد تعظيم هذا الغير، فمن ذبح لغيره تعظيما وتعبدا وتقربا له فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأن الذبح تعبدا من خصائص الله. فإذا ذبحت لغير الله تعبدا فقد ساويت غير الله بالله فيما هو من خصائصه، ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي حديث طارق بن شهاب عند الإمام أحمد في الزهد: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وقد أجمع العلماء على أن من ذبح لغير الله تعبدا وتقربا فقد كفر وأشرك. يقول الناظم: لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لشيء ثاني، إلا لربك لا لشيء ثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: والناقض الثاني من جعل بينه. وهذا ليس في الذبح فقط، في كل ما يخص أمور التعبد. ولذلك احفظوا مني هذه القاعدة: العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد كفر وأشرك، فمن دعا غير الله فقد كفر وأشرك، ومن استعان بالله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر وأشرك، ومن استغاث بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر وأشرك، ومن استعاذ بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر أو أشرك، ومن خاف من غير الله خوف السر فقد كفر أو أشرك، ليس الخوف الطبعي، ومن توكل على غير الله كتوكله على الله فقد كفر وأشرك، ومن رجا غير الله كرجائه لله فقد كفر أو أشرك. وهكذا في سائر العبادات، كل من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه فإنه فقد كفر. وأعظم الظلم على الإطلاق هو الشرك، ولذلك وصفه الله عز وجل بقوله: إن الشرك لظلم عظيم، لأن فيه صرف خالص حق الله لغيره، كإنسان جاء وأخذ دراهمك وأعطاها غيرك، هذا ظالم، هذا ظالم. ولذلك يقول الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. آية واضحة. اسمع، يقول الله لكفار قريش: يا كفار قريش، أولكم عبيد وأرقاء أنتم تملكونهم؟ الجواب: نعم. ولا لا يا جماعة؟ طيب، أو يرضى الواحد منكم أن عبيده يشاركونه في خصوصياته؟ أو يرضى الواحد منكم يا كفار قريش أن عبيده وأرقاءه يطالبونه بالمناصفة في كل ما يخصه؟ ترضون هذا؟ أترضون أن عبيدكم يشاركونكم في خصوصياتكم؟ الجواب لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء سواء سواء؟ الجواب هل يرضى أحد منكم ذلك؟ الجواب لا. طيب إذا كنتم لا ترضون أن يشارككم أحد في خصوصياتكم، فالعبادة من خصوصياتي أنا، أنا خلقت عبادي ليعبدونني، فلماذا تصرفون خالص حقي لغيري؟ أنا لا أرضى أن يشاركني في حقي أحد. فكما أنه أنكم لا ترضون أن يشارككم في خصوصياتكم أحد وتغضبون، فأنا لا أرضى وأغضب إذا شاركني أحد في خصوصياتي. فأنا خلقت عبادي لا ليشاركوني في خصوصياتي، وإنما ليعبدوني. أنتم تعبدون جبريل، وجبريل عبد من عبيدي، لا أرضى أن يصرف لجبريل شيء من خصوصياتي. أنتم تعبدون الشمس والقمر وتسجدون لهما، والشمس والقمر من جملة من أتصرف فيهم، فهم خلق من خلقي، فهم خلق من خلقي، لا أرضى أن يشاركني خلقي فيه. إذن صار الشرك من أظلم الظلم، لأنه صرف خالص حق الله لغير الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من الشرك أكبره وأصغره. نعم. مزعج. قال رحمه الله تعالى: والناقض الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وذلك لأن القاعدة المتقررة تقول عند أهل السنة: ليس بين الله وبين عبيده واسطة في دعائه وعبادته، ليس بين الله وعبيده واسطة في دعائه وعبادته، ليس بين الله وبين عبيده واسطة في دعائه والاستغاثة به وعبادته. فإذا أردت أن تدعو الله فلا تظنن أن بينك وبين الله في إيصال دعائك واسطة. انتبه، متى ما اعتقدت أن بينك وبين الله في قضية الدعاء واسطة فقد كفرت بالله العظيم. فالله عز وجل ليس ملكه كملك أهل الدنيا، لا يستطيع الوصول، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى واحد من ملوك الدنيا إلا بعد التي واللتي، لابد من حجاب ووسائط بيننا وبينه عشان يدخلون عليه. الله ليس كملوك الدنيا، لم يجعل بينه وبين عبيده حجاب. متى ما أردت الاتصال بالله فاعلم أنك تستطيع أن تتصل به مباشرة. فإذا أردت أن تدعو فادعوه مباشرة، لا تطرق باب أحد من المخلوقين تقول: أو تأذن لي أن أدعو ربي؟ ما بينك وبين الله وسائط، الطريق أمامك مفتوح. لما يا ابن آدم تثقل على نفسك باتخاذ الوسائط؟ والله يقول: متى ما أردتني تلقاني على طول موجود بدون اتخاذ وسائط. الملك الآن ملك الملوك يقول: متى ما أردتني أنا موجود، ما بيني وبينك إلا أن تتوضأ وتصلي وتقول الله أكبر أو ترفع يدك وتطلبني، أنا حاضر معك بعلمي وحاضر معك بنصري وإحاطتي. وابن آدم لا، إلا لازم يروح يمر على البدوي، إلا لازم يروح يمر على الحسين. ما بينك وبين الله وسائط أنت، لماذا تلزم نفسك وتفرض على نفسك أن في وسائط؟ فهؤلاء يقيسون الله بملوك الدنيا، فكما أنهم يعلمون أن ملوك الدنيا لا يستطيع أن يصل الإنسان إليهم إلا بوسائط وأبواب تفتح له وحجاب يعرفونه، فهم يجعلون الله بهذه المنزلة، يجعلون الله عز وجل بهذه المنزلة. والله دائما في كتابه يبين أنه ليس بيني وبين الله وبين عبيدي أي واسطة في هذين البابين، في أبواب الدعاء وفي باب التعبدات. طيب، هل بيننا وبين الله واسطة في أبواب التبليغ، تبليغ العلم؟ الجواب نعم. فإن قلت: ومن هي؟ نقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام عن الله، ولكن ليس الرسول واسطة بيننا وبين الله في دعاء الله واستغفاره والاستغاثة به. ولذلك إذا جاءت القضية في سؤال عن الأحكام دائما يقول الله: قل. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، لأن حكم شرعي. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قل قل دائما في يسألونك قل. لما؟ لأنك أنت الواسطة بيني وبين عبادي في تبليغ الأحكام. إلا في آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل. لما؟ لأنك لست واسطة يا محمد بيني وبين عبادي في دعائي والتضرع لي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنت واسطة بيني وبين عبادي في التبليغ والدعوة، لكن لست واسطة بيني وبين عبادي في الدعاء. فالعباد لا يجوز لهم أن يتخذوا واسطة بينهم وبين الله في أي نوع من أنواع التعبدات. تريد أن تدعو فادعو الله مباشرة، لا تدعو الولي أن يدعو وهو لك الله. ما بينك وبين الله عز وجل ولي؟ هم يأتون للأولياء ويقولون نسألكم أن تطلبوا من الله لنا كذا وكذا، اطلبها من الله مباشرة، باب الله مفتوح وطريقه مسلوك، وليس بينك وبين الله واسطة. فابن آدم دائما يثقل على نفسه ويقيد المطلقات بلا دليل. فهم يقولون بأننا أصحاب ذنوب، هم يقولون بأننا أصحاب ذنوب، فمقامنا لا نستطيع به أن نتصل بالله مباشرة ونحن متلطخون بهذه الذنوب، فنذهب إلى هذا الولي الصالح الذي لم يتلطخ بشيء من الذنوب فننزل حاجتنا به وهو ينزل حاجتنا بالله، ولكرمه على الله سيجيب حاجتنا. هذا فهم المشركين، فاتخذوا الوسائط لتقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا هم ينزلون حوائجهم بالمخلوق هذا حتى ينزلها هو بالله عز وجل، وهذا هو حقيقة الشرك، لأنهم ساووا هذا المخلوق بالله. فإن قلت وما وجه مساواتهم هذا المخلوق بالله؟ ما وجهها؟ من الذي يدعى؟ الله. من الذي يسأل؟ الله. من الذي يطلب؟ الله. من الذي يستغاث به؟ الله. فهم أنزلوا خصائص الله هذه بمن؟ بهذا المخلوق، فجعلوه في منزلة واحدة مع الله عز وجل. فإن قلت وما الحكم لو أن إنسانا جاء إلى قبر ولي من الأولياء، ما الحكم لو أن الإنسان جاء إلى قبر ولي من الأولياء ولم يدعو الولي، هو دعا الله ولم يستغث بالولي، لا استغاث بالله، ولكن يظن أن دعاء الله في هذه البقعة أفضل من دعائه في غيرها، هو يريد شرف البقعة فقط ولكن لم يدعو الولي، هل هذا شرك؟ الجواب بما أن العبادة لم تنصرف للولي فليس ثمة شرك أكبر هنا، ولكنه شرك أصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر، لأنه مدعى الله لم يدعو الولي، لأنه طلب الشفاعة من الله لم يطلبها من الولي، لكنه اعتقد أن هذا الموضع تستجاب فيه الدعوات. الولي لا يدعى، لكنه مكان مثل ثلث الليل الآخر، نحن نرجو في هذا الوقت الاستجابة، ولا ساعة الجمعة دعاء نركز عليه في هذا الوقت، نكرره، نلح على الله في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه وقت استجابة. كذلك الولي ظن أن هذا المكان مكان استجابة، فهذه الصورة صورة من صور الشرك الأصغر، فلا بد من سدها لأنها وسيلة للشرك الأكبر، وقد تنقلب في يوم من الأيام إلى شرك أكبر، وهو أن يأتيه الشيطان، لا سيما مع طول زمن الاستجابة، يأتيه الشيطان ويقول أنت ما استجاب الله لك لأنك تنزل حاجتك بالله وأنت متلطخ بالذنوب، يا ابن المسلمين عندك هذا الرجل المدفون، أنزل حاجتك به وتأتيك الإجابة مباشرة، صح ولا لا؟ فسدا لذريعة الوقوع في ذلك نحرم ذلك مطلقا. ومن اعتقد أن الدعاء في المقابر أفضل من الدعاء في المساجد فقد ابتدع بدعة قبيحة وأحدث في دين الله ما ليس منه. فمن دعا غير الله فقد كفر وأشرك. وقد قسم العلماء الدعاء إلى قسمين، إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة، قال يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يدعوهم بدعاء العبادة ودعاء المسألة. ما دعاء العبادة؟ هو أن يفعل الإنسان عبادة يرجو بها ثواب الله، فهو سأل الله ثوابه لكن عن طريق فعل عبادة، فحقيقته أنه سأل الرضا لكن بدون طلب وإنما عن طريق فعل عبادة، فسمونه دعاء عبادة. مثل الصلاة، لماذا تصلي؟ لأنك تريد الجنة، فكأنك بصلاتك سألت الجنة، لكن سألت الجنة بعبادة ليس بطلب، فهذا يسمونه دعاء عبادة. طيب أنت تتصدق، لماذا تتصدق؟ لأنك ترجو الجنة، فأنت بصدقتك سألت الله الجنة، لكن سألته عن طريق عبادة، فهو دعاء عبادة. لماذا تزكي؟ تريد الجنة ومرضات الله، فأنت سألت الله الجنة ومرضاته لكن عن طريق عبادة. فإذا الدعاء، دعاء العبادة، هو أن يفعل الإنسان عبادة من التعبدات الشرعية يرجو بها ثواب الله. دعاء المسألة هو أن تطلب مباشرة من الله، كأنت اغفر لي، ارحمني، فالطلب المباشر دعاء عبادة، دعاء مسألة. أما الطلب الفعلي، طلب الفعلي هذا يسمونه دعاء عبادة. انتبهوا، خذوا قاعدة: من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد كفر مطلقا من غير تفصيل. فمن صلى لغير الله فقد كفر، من تصدق لغير الله فقد، يعني يريد أن يتقرب بها لغير الله، فقد كفر. من ذبح لغير الله فقد كفر. من صام تعبدا وتقربا لغير الله فقد كفر. فدعاء العبادة لا تفصيل فيه، كل من صرف دعاء عبادة لغير الله، يعني صرف العبادة هذه لغير الله، فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه. وأما دعاء المسألة فلا يكون شركا إلا إذا سألت غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله. كأن تأتي إلى إنسان تقول: اشفع لي عند الله يوم القيامة، أنت سألته أمرا لا يقدر عليه هو، لأن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه ورضاه. أو تأتي لإنسان آخر من الأولياء وتقول: إنني إنسان عقيم وامرأتي عاقر فارزقنا الولد، يسر لنا الإنجاب. إذا سألت غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله. فالتفصيل في هذا إنما يكون في دعاء المسألة لا في دعاء العبادة. فمن دعا غير الله دعاء مسألة في أمر يقدر عليه المدعو فهذا ليس من العقيدة في شيء. كأن أقول: يا بندر اسقني ماء، هذا دعاء مسألة، لكن في أمر يقدر عليه المدعو فهذا لا بأس به وليس من العقيدة في شيء. هذا يدخل في باب السلوك والآداب. لكن لو دعا غير الله دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر، كقوله: يا ولي الله اشف مريضي، أنقذني من الجن، أنقذني من عذاب القبر، يا ولي الله خذ بيدي، كما قال البوصيري في ميميته الشركية الكفرية: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم حشري آخذا بيدي، إلى آخر كلامه. هذا قد استغاث برسول الله ودعاه وسأله في أمر لا يقدر عليه المدعو، فهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. المثال الثاني قال: ويسألهم الشفاعة، كل من سأل مخلوقا أن يشفع له عند الله فقد كفر. انتبه، لأن المخلوق لا يملك أن يكون شافعا يوم القيامة، وإنما أن تسأل الله أن يجعل هذا المخلوق من جملة من يشفع لك. فالسؤال لا ينصرف للمخلوق، ينصرف لله. مثلا لا تقل: يا رسول الله اشفع لي، قل: يا ربي شفع في نبيك. أنتم فهمتم الفرق؟ يا ولي الله اشفع لي يوم القيامة هذا كفر، لكن يا ربي اجعل الشيخ ابن باز ممن يشفع لي يوم القيامة، يا ربي اجعل أنبياءك ورسلك ممن يشفعون لي يوم القيامة. أنت سألت الله في الأمر الذي يقدر عليه الله ولا يعجزه شيء، لكن أن تسأل مخلوقا الشفاعة، أن تسأل مخلوقا الشفاعة، فتلك الشفاعة التي يظنها المشركون في أصنامهم وأوثانهم قد نفاها القرآن، قد نفاها القرآن. فلا يجوز أن تطلب من مخلوق، لأنها طلب شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. والجامع في ذلك أنه ليس بين الله وبين عباده واسطة في أبواب الدعاء وفي أبواب العبادات. الطريق أمامك مسلوك، لجه تقبل الله منا ومنك. لا تقعد تطول، عندك بنزين يوصلك إلى مكة، ليش تقعد توقف عند المحطات تعبي كل شوي؟ ليش تقعد تتأخر نفسك أنت في سيرك إلى الله؟ الطريق قدامك مسلوك، لماذا تحيد عن الطريق يمنة ويسرة؟ ما بينك وبين الله أبد أي أحد. نعم شوي بس، لعله بعد الدرس خلنا نمشي، اكتب سؤالك لا يروح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا من النواقض التي لا تكون كفرا في كل صورها. هذا الناقض لا بد أن نفصله في ثلاث نقاط، أما نقطتان فتدخلان تحته بإجماع أهل السنة، وأما النقطة الثالثة فلا تدخل تحته. النقطة الأولى: إذا كان من شككت في كفره أو صححت مذهبه ممن نص القرآن على كفره بعينه، كمن يجادلنا في كفر اليهود يقول اليهود ما هم كفار، أو أن مذهب اليهود صحيح، أو يجوز للمسلم أن يتعبد الله عز وجل على مقتضى دين اليهود، فمن فعل ذلك أو اعتقده فقد كفر الكفر الأكبر. لما؟ لأن كفر اليهود ثابت بإيش يا جماعة؟ ساعدوني، بالنص. طيب، النصارى ليسوا بكفار، ويجوز للمسلم أن يتعبد الله عز وجل على مقتضى دين النصارى، وأن يدخل معهم في الكنيسة، وأن يلبس الصليب، وأن يعمد في ماء التعميد. هذا ما حكمه؟ هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. لما؟ لأن كفر النصارى منصوص عليه في القرآن: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، بهذه الوثنيات والشركيات. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، هذا في التكفير العام. طيب، أنا أشك في كفر فرعون، ما حكمي؟ ما حكم من قال ذلك؟ كافر. لما؟ لأن كفر فرعون منصوص عليه. طيب، لو جاءنا رجل وقال أنا أشك في كفر امرأة نوح وامرأة لوط، فنقول أيضا كافر. فإذا يدخل في هذا الناقض بالإجماع من ثبت كفره بالنص الصحيح الصريح، سواء كفر أوصاف أو كفر أعيان وأشخاص، كل واحد. بس الأمثلة كثيرة، وإنما نريد مثلت بالوصف اليهود والنصارى، ومثلت بالشخص فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط. النقطة الثانية: يدخل في هذا الناقض من أجمعت الأمة على كفره. يدخل في هذا الناقض من أجمعت الأمة على كفره، أي ثبت كفره بالإجماع، لأن الإجماع من سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته. والمتقرر عند العلماء أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها، وتحرم مخالفتها. فمن ثبت كفره بالنص وجب تكفيره إجماعا، ومن ثبت كفره بالإجماع من ثبت كفره بالنص فلا يجوز المخالفة في تكفيره إجماعا، ومن ثبت كفره بالإجماع فلا يجوز المخالفة في تكفيره إجماعا. إن قلت مثل على إنسان ثبت كفره بالإجماع، نقول ككفر الإسماعيلية النصيرية، يقول ابن تيمية فهؤلاء كفار باتفاق المسلمين، فمن زعم أن الإسماعيلية مؤمنون فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه شك في كفر من ثبت كفره بالإجماع. فهمتم هذا؟ أنتم معي ولا تخلوني أزعق بالحالة في الجامعة؟ كم ذكرت الآن من نقطة؟ نقطتين، ما هما؟ من ثبت كفره بالنص، فمن شك في من كفره نصي فقد كفر. طيب، والنقطة الثانية؟ الإجماع. بقينا في النقطة الثالثة التي لا تدخل تحت هذا الناقض بإجماع أهل السنة والجماعة، وهي من ثبت كفره بالاجتهاد. من ثبت كفره بالاجتهاد فلا يجوز أن نطبق هذا الناقض عليه، بمعنى أنك كفرت هذا العالم أو هذا المسلم باجتهاد منك، وخالفك غيرك في هذا التكفير، فلا حق لك أن تقول من شك في كفر الكفار فقد كفر، فتطبق عليه هذا الناقض في من كفرته أنت باجتهادك، هذا لا يجوز إعمال هذا الناقض فيه مطلقا، إنما هذا الناقض يعمل في تلك النقطتين الأوليين فقط، من ثبت كفره بالنص وصفا أو عينا، ومن ثبت كفره بالإجماع. وأما من كان تكفيرك له اجتهادا فخالفك غيرك، فإياك أن تطبق عليه الناقض فتقع كما وقع فيه الخوارج، وهو تكفير من خالفهم في من كفروه بالاجتهاد إعمالا لهذا الناقض. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا هذا الناقض لابد من تقييده بقولنا إذا ثبت كفره بالنص أو الإجماع، لابد من تقييد هذا الناقض بقولنا إذا ثبت كفره بالنص أو الإجماع. لو جاءنا رجل وقال الرافضة ما هو بكفار، هل يكفر؟ الجواب ما يكفر، لأن كفر الرافضة مختلف فيه بين علماء الإسلام، منهم من كفرهم ومنهم من لم يحكم بكفرهم. لو جاءنا واحد وقال القاديانية ما هو بكفار، نقول أنت كافر، لأن القاديانية أجمع علماء الإسلام على كفرهم وزندقتهم، أتبع غلام القادياني هذا المعروف. لو جاءنا رجل وقال الدروز ما هو بكفار، نقول أنت كافر، لأن العلماء مجمعون على كفر الدروزية، النصيرية، الإسماعيلية. طيب لو جاءنا رجل وقال الجهمية أتباع الجهم بن صفوان ما هو بكفار، هل نكفره؟ الجواب هذا يتخرج على هل ثبت الإجماع على كفر الجهمية أو لا. الجواب ثبت إجماع المتأخرين من أهل السنة، أما المتقدمون ففيهم خلاف، وقد كفر حتى الرافضة، ذكرناهم، حتى الرافضة لم يجمعوا على كفرهم المعاصرون، حتى المعاصرون مختلفون في كفرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم. وأما الجهمية فقد اتفق أكثر من 500 عالم على كفرهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 يعني 500 عالم. وحكى بعض علماء الدعوة من أحفاد وأبناء الشيخ محمد رحمه الله إجماع أهل السنة المتأخرين على كفر الجهمية الذين هم أتباع الجهم ابن صفوان. أنتم مع في هذا؟ فإذا كل من ثبت كفره بالنص فإياك أن تشك في كفره بعد ثبوت النص، وإياك أن تصحح مذهبه بعد ثبوت النص. فإن قلت وما حكم مسألة التقريب بين الأديان، وما حكم مسألة الدعوة إلى التقريب بين الأديان، الدعوة التي عملت بها البلوى وطمت في هذه الأزمنة؟ الجواب إن كان المقصود بهذه الدعوة أنه يجوز لكل واحد من أهل هذه الأديان أن يتعبد بدين الآخر مطلقا، فإن هذه الدعوة حقيقتها كفر وردة، فيقول للمسلم أيها المسلم يجوز لك أن تكون اليوم يهوديا، فإن دين اليهودية مما يتقرب به إلى الله عز وجل، إذ ليس كفرا. أيها المسلم يجوز لك أن تتعبد لله عز وجل على مقتضى دين النصارى، ولذلك إن خرجت من مسجدك ودخلت إلى كنيسة النصارى ثم خرجت من كنيسة النصارى ودخلت إلى بيعة من بيع اليهود فلا بأس عليك أيها المسلم، فلك أن تتعبد وأن تصل إلى الله بأي طريق، فالنصرانية توصلك إلى الله، واليهودية توصلك إلى الله، والإسلام يوصلك إلى الله، فلك أن تصل إلى الله بأي طريق. من اعتقد هذا في دعوة التقريب بين الأديان فقد كفر، لأنه شك أو صحح مذهب من نص القرآن قطعا على كفره. فإن قلت أوليس اليهودية والنصرانية دين سماوي، فأقول لا، ليست دينا سماويا، وأقسم بالله أنها ليست دينا سماوي، وإنما الدين السماوي دين واحد هو الإسلام، لكنه لما نزل الإسلام على موسى سمي يهودية وإلا فهي إسلام، ولما نزل الإسلام على عيسى سمي نصرانية، ولما نزل الإسلام على محمد سمي باسمه. فاليهودية التي جاء بها موسى هي حقيقة الإسلام في عقائده كلها، والنصرانية التي جاء بها عيسى هي حقيقة الإسلام ولذلك القاعدة المتفقة عندنا أن العقائد لا تختلف باختلاف الأنبياء، فالعقيدة اللي جاء بها آدم هي اللي جاء بها نوح، وهي التي جاء بها إدريس، وهي التي جاء بها إبراهيم، وهي التي جاء بها جميع الأنبياء والرسل، عقيدتهم واحدة. إنما يختلف الأنبياء في الشرائع في قضية الصوم وأوقات الصلاة وكيفية الطهارة بس فقط. وكما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دين واحد. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين. ولذلك مسألة اسم الأديان السماوية خطأ. إيش الأديان؟ من قال لك أن الأديان السماوية متعددة؟ إنما الأديان السماوية واحد وهو الإسلام. ولذلك قال إبراهيم: وألحقني بالصالحين. وقالها أيضا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وقال موسى أيضا، وقالها نوح أيضا، وقالها غيره. فإذن الدين الذي جاء به الأنبياء هو الإسلام أصلا، لكنه يختلف باعتبار التسمية، لكن حقيقته هي الإسلام. فإذن هل هناك أديان سماوية؟ الجواب لا، إنما الدين السماوي واحد وهو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سواء في الأمم الماضية أو في الأمم اللاحقة. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن إن قلنا الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا مقبول إذا لم ننسب الأديان للسماء. أما إذا قلنا الأديان السماوية الثلاثة، هذا خطأ. قل الدين السماوي، لا تقل الأديان السماوي. لكن إذا قطعت إضافتها للسماء فيجوز لك، تقول والله هذا دين اليهود وهذا دين النصارى وهذا دين المسلمين، ماشي، لكم دينكم ولي دين. أما الدين السماوي أي الذي نزل من السماء فهو دين واحد. فانتبهوا لهذا، لأنني أرى بعض طلبة العلم يخطئ في هذا، وبعض يعني متأثرا ببعض الإعلاميين. فإذا دعوة التقريب بين الأديان حقيقتها كفر، لأنها تصحيح لمذهب من نص الله عينا ووصفا على كفره في القرآن، فلا يجوز لنا أن نشكك في كفر من كفره الله عز وجل. إذا ما الذي يخرج من هذا الناقض؟ ما الذي يخرج من هذا الناقض؟ من كان تكفيره بالاجتهاد، فهذا إياك أن تعامل الناس إذا خالفوك باجتهادك التكفيري، إياك أن تعاملهم بهذا الناقض فتقع في مذهب الخوارج والتكفيريين. قال الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هذا كافر إجماعا. هذا كافر إجماعا. كل من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي رسول الله فهو كافر. فمن قال إن القوانين الشرقية والغربية أعظم صلاحاً وإصلاحاً في الأمة من تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا كافر. ومن قال إن هدي الغرب في سلوكياتهم وتربيتهم لأبنائهم أكمل مما قررته الشريعة في تربية الأبناء فهذا كافر. ومن اعتقد أن التحاكم إلى القوانين أعظم صلاحاً وإصلاحاً من التحاكم إلى الكتاب والسنة فهذا كافر. ومن اعتقد أن الديمقراطية أفضل في التحاكم من الشريعة الإسلامية فهو كافر. ومن اعتقد أن طريقاً سيوصله إلى الله غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. انتبهوا لهذا. كل من اعتقد أن طريق فلان أكمل من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن طريق فلان سيوصله إلى الله بأقصر من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا جرم كافر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي صحابته كل جمعة على هذه القضية، فيقول في كل خطبة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بل ما تاهت البشرية في ظلمات الشبهات والشهوات إلا بسبب ابتعادها عن هذا الهدي العظيم الذي قرره الله بهذا النبي الكريم. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي بهذا الدين وتلك الشريعة الكاملة. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي آيات كثيرة: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله عز وجل لا يمكن أن تعرف طاعته إلا باتباع طاعة رسوله. ولذلك يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد حجب الله للوصول إليه كافة الطرق إلا طريقا مفتوحا فقط إلى الله، ولا كافة الطرق محجوبة، كل الطرق فيها حفريات، ما تستطيع أن تصل إلى الله بأي طريق إلا عن طريق واحد فقط، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر، ومن اعتقد أن تعبد غيره أحسن من تعبده فقد كفر، ومن اعتقد أن دين غيره أفضل من الدين الذي جاء به فقد كفر، ومن اعتقد أن هديه أن هدي غيره أكمل من هديه فقد كفر، ومن اعتقد أن حكم غيره أفضل من حكمه فقد كفر، ومن اعتقد أن سمت غيره أفضل من سمته فقد كفر، ومن اعتقد أن هداية غيره أفضل من الهداية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. كل من فضل بشرا على رسول الله فقد كفر في أي متعلق من متعلقات الدين. كل من فضل بشرا على رسول الله أو فضل طريقا على طريق رسول الله فقد كفر، فقد كفر. ثم ضرب لك مثالا على هذا التفضيل، قال: كمن فضل حكم غيره على حكمه، اللي يفضلون أحكام الطواغيت مثل القانون الفرنسي والقانون البريطاني والقانون الأمريكي التي تستورد ويحكم بها في بلاد المسلمين ظلما وعدوانا، فهم ما استوردوها للحكم بها إلا لاعتقادهم أنها أفضل من حكم الله عز وجل. فكل من اعتقد أن التحاكم إلى هذه القوانين والحكم بها أفضل فقد كفر ووقع في حفرة من حفر هذا الناقض. إلا أن هذه المسألة لابد فيها من تفصيل، وهي مسألة طالت ذيولها وطال الكلام عليها. والحق في مسألة التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله أن نقسمها إلى قسمين مختصرين. عندنا الحاكم بغير ما أنزل الله، والمتحاكم إلى غير ما أنزل الله. عندنا حاكم بغير ما أنزل الله، وعندنا متحاكم لغير ما أنزل الله، فهما حالتان لابد في كل واحدة منهما من تفصيل، لابد في كل واحدة منهما من تفصيل. أما الحاكم فله أحوال، أما واضع النظام أصلا، واضع القانون، من يكتب القانون في المذكرات، اللجنة اللي تجتمع في لكتابة القوانين الوضعية التي تخالف بها شريعة الله، واضع القانون كفره أكبر ولا جرم في ذلك. الذي يضع القانون ويكتب، اللجان اللي تكتب القوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله والمصادمة لها. الثاني الحاكم بهذه القوانين الوضعية الحكم المطلق مع محاربته لمن يدعو في بلاده لتطبيق الشريعة وتمتلئ السجون بهم، ويفتح المحاكم القانونية ويوظف القانون في بلاده ويحكم بغير ما أنزل الله في كل مسألة من المسائل، هذا لا جرم أنه كافر الكفر الأكبر أيضا، فكفره هذا أكبر. وهذا التكفير اللي أنص عليه الآن من أي تكفير؟ الأعيان ولا الأوصاف؟ الأوصاف. الآن لا يجي في ذهنك حاكم معين، أنا أكفر الآن أوصاف ما أكفر أعيان. إذن هذه صورتان كفر أكبر. ثالثا من اعتقد أن التحاكم أن الحكم بالقوانين الوضعية أفضل من الحكم بالكتاب والسنة، أفضل من الحكم بالكتاب والسنة، فهذا كفره أكبر، وهو الذي يقصد هذا الناقض. هذه الصورة الثالثة. الرابعة من اعتقد أن الحكم بالقوانين الوضعية مساوية للحكم بغير بما أنزل الله، يعني كأنه يقول: احكم بما شئت، إن شئت أن تحكم بما أنزل الله احكم، وإن شئت أن تحكم بالقوانين الوضعية أحكم، لا يقول هي أفضل ولا يقول شريعة الله أفضل، وإنما يقول هما متساويان. مجرد اعتقاد مساواة حكم غير الله بحكم الله هذا كفر وردة مخرج عن الملة بالكلية، كفرها أكبر، مجرد المساواة بس، لأنه ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص، فالحاكمية كونا وشرعا من خصائص من؟ الله عز وجل. فكونك تجعل معه من المخلوقين من له أحقية الحكم في شرعه، فإذا صرفت غير، صرفت خالص حقه لغيره. اللي بعدها إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، انتبه، معتقدا جواز الحكم بغير ما أنزل الله، مع أنه يعتقد أن حكم الله أفضل، بس هو في قرارة نفسه يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهنا قد اعتقد جواز ما هو حرام من الدين بالضرورة، وكل من استحل محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة فقد كفر. مجرد اعتقاد الجواز هذا كفر، كالذي يعتقد جواز الزنا هذا كفر حتى وإن لم يزني، الذي يعتقد جواز شرب الخمر هذا كفر حتى وإن لم يشرب، الذي يعتقد جواز عقوق الوالدين، جواز عقوق الوالدين كونه يعقهم ويدري أنه حرام هذا كبيرة، لكن كونه يعتقد الجواز فهنا كفر، وحتى ولو لم يعقهم، فهمتم هذا؟ فهو يعتقد جواز شيء حرام شرعا وهو التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله وتحريمه مما يعلم من الدين بالضرورة. ولذلك قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمجرد اعتقاد الجواز كفر أكبر، ومجرد اعتقاد المساواة كفر أكبر، ومجرد اعتقاد أفضلية حكم غير الله على حكمه كفر أكبر. والحكم بغير ما أنزل الله، الحكم المطلق، افتتاح القوانين الوضعية، افتتاح المحاكم الشرعية كفر أكبر، ووضع النظام كفر أكبر، كل الكفر في هذه الصور يعتبر كفرا أكبر. بقينا في صورة واحدة فقط هي التي تعتبر كفر دون كفر، وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، لكن لا تكتسب صفة الديمومة ولا الاستمرار، ويكون في حال حكمه إنما دفعه الهوى، لا اعتقاد الجواز ولا اعتقاد المساواة ولا اعتقاد الأفضلية، ولكن دفعه الهوى، فهو يقر بأن ما فعله حرام وأنه لا يجوز، لكن دفعته شهوة المال، شهوة القبيلة والنسب، مثل أن يأتي قريب لي يختصم وأنا قاضي، يختصم مع واحد، أنا أعرف أن حكم الله يقضي بأن خصم حسيبي ونسيبي هو الحق، لكنني أتجاهل حكم الله وأحكم لقريبي مع اعترافي في قرارة نفسي بأن ما فعلته حرام، فهنا كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، ولكن لا توصل صاحبها إلى الكفر الأكبر. هذا بالنسبة لصور الحاكم بغير ما أنزل الله، واضع القانون كفره أكبر، الحاكم الحكم المطلق بهذا القانون كفره أكبر، من يعتقد أفضلية الحكم بالقانون كفره أكبر، من يعتقد مساواة حكم القوانين لحكم الله كفره أكبر، من يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله كفره أكبر، من يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر معتقدا حرمة فعله هذا وإنما دفعه الشهوة والهوى فهذا كفر أصغر وليس كفر أكبر. فبان لك بذلك أن القول الصحيح هو الوسطية في مذهبي، بين مذهب من جعل الكفر في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بين من جعل صورها كلها أكبر، وبين من جعل صورها كلها أصغر، وخير الأمور أوساطها، فبعض صورها تحمل على الكفر الأكبر وبعض صورها تحمل على الكفر الأصغر. هذا بالنسبة للحاكم. طيب نسينا الأخ، نسينا الثاني هذا وهو المتحاكم لغير ما أنزل الله. أنا الآن ما نتكلم عن القاضي، لا نتكلم عن الخصوم اللي جوا للقاضي، أنا ما نتكلم عن الحاكم، نتكلم الآن عن المتحاكم. أنتم معي في هذا؟ هذا لفيه صورتان: إما أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم اضطرار أو تحاكم اختيار، تحاكم اضطرار أو تحاكم اختيار. أما إذا كان تحاكم اختيار وإرادة ورغبة قلبية فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. كل من ابتغى وأراد أن يتحاكم إلى الطواغيت وإلى هذه القوانين فقد كفر الكفر الأكبر. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، انتبه لكلمة يريدون، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فدل ذلك على أن من يتحاكم إلى غير ما أنزل الله مريدا هذا التحاكم، بمعنى أن المحاكم الشرعية موجودة ويمكن أن ترفع قضيتك للمحاكم الشرعية، فلماذا تهمل الذهاب للمحاكم الشرعية وتذهب للمحاكم القانونية؟ لأنك تعلم أنهم يأخذون الرشوة، وهؤلاء ما يأخذون، هؤلاء أي المحاكم القانونية تحكم في قضيتك هذه بالشيء الذي تريد، أما حكم الله عارف أنه بيصير ضدك. فالذي دفعك لترك حكم الله، انتبهوا، والتحاكم إلى القوانين الوضعية هي الإرادة القلبية. فمن تحاكم إلى غير ما أنزل الله عن رغبة وإرادة باطنية قلبية مفضلا حكم غير الله على حكم الله فهذا لا جرم أنه كفر أكبر مخرج عن الملة، هذا تحاكم الاختيار. وأما القسم الثاني فهو تحاكم، ذكروني، الاضطرار، بمعنى أن يكون هناك مسلم في دولة أو أقلية مسلمة في دولة تدعي الإسلام وكل محاكمها قانونية، لا نجد قاضيا يحكم بيننا بشريعة الله في هذه البلد في مشارق البلد ومغاربها، ما في قاضي شرعي. فلو أننا قلنا للمسلمين في هذه البلاد لا ترفعوا قضاياكم ولا تطالبوا بحقوقكم لأن مطالبتكم وقضاياكم سترفع إلى القضاة القانونيين وهذا لا يجوز، لحكمنا عليهم بالموت وذهاب الحقوق وضياعها، بل نقول لهم في هذه الحالة ارفعوا قضاياكم لتلك المحاكم ولا بأس عليكم، ولكن اذهبوا لتلك المحاكم وقلوبكم كارهة غير مريدة لهذا التحاكم، وإنما الذي يدفعكم إليه الاضطرار والإكراه، لأنهم لو جلسوا لا يطالبون بحقوقهم ولا يفصلون النزاعات فيما بينهم وبين غيرهم عن طريق هذه المحاكم القانونية لضاعت حقوق الخلق. فإذا التحاكم الاضطرار مع كراهة باطنية قلبية يعلمها الله منك هذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. وأما التحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكما نابعا عن رغبة باطنية يعلمها الله منك فهذا هو الذي يؤدي بك إلى الكفر والوثنية والعياذ بالله، والله أعلم. ما أدري كلامي واضح ولا مو واضح، طريقة الشرح سهلة ولا صعبة؟ طيب ماشي. قال رحمه الله تعالى: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. كفر، وذلك لقول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. هذا المنكر الذي عرفته في وجوههم نابع عن بغض قلبي لتلك الآيات التي نزلت والأحكام التي صدرت من الله. نعم، لأن إذا تليت عليهم آياته زادتهم كفرا ونفاقا والعياذ بالله. وأما من يحب شريعة الله فكلما تليت عليه آياته وسمع الأحكام الشرعية فإنها تزيده إيمانا. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياته، أعوذ بالله، بغض قلبي، يبغضون الحجاب لذات الحجاب، لا يريدون حجابا في الأمة، الحجاب هذا منعهم عن شهواتهم، فهم لا يبغضون الحجاب لأن لونه أسود، يعني لو بدلناه بحجاب أبيض حبوه، لا، هم لا يحبون الحجاب لأن الشريعة، لأن شريعة صادرة من الله. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من أبغض تشريعاً لأنه تشريع فإنه كافر. من أبغض تشريعاً لأنه تشريع فقد كفر. فإن قلت أوليست الزوجة تبغض تعدد الزوجات، فنقول بغضها بغض غيره لا بغض تشريع، ولذلك لو سمعت بالتعدد وقع على غيرها هل تبغضه؟ الجواب لا. إذن هي تحب ذات الشرع لا تكرهه، لكن كونه يقع عليها تكرهه لا لأنه تشريع من الله. هي ما تقول يا ليت الله ما شرع هذا، ما تقول أبدا، لو قالته لحكمنا عليها بحكم آخر، لكنها تبغضه بغضا غيره، كراهية غيره، ليس بغضا قلبيا ناشئا عن كونه تشريعا من الله عز وجل. بعض الناس يسمع المؤذن ولوجود وقفات نفسية بينه وبين المؤذن يبدأ يحاكيه، ليسمع أذانه الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، يسخر منه. هل هذا دليل على بغضه للأذان على أنه تشريع من الله؟ الجواب لا، هو لا يريد أن يحاكي الأذان أصلا ولا أن يسخر من الأذان، وإنما يريد أن يسخر من المؤذن، من الشخص نفسه، لوجود عداوة سابقة فيما بينه وبينه. طيب أوليس الإنسان يكره القيام من تحت لحافه في البرد لصلاة الفجر؟ هذا مكاره ولا لا؟ لكنها كراهة التشريع ولا كراهة الطبع؟ كراهة الطبع، ما عليك، بل هذا إذا صبرت عليه هذا مما يجعل لك النور التام يوم القيامة ويرفعك الله به الدرجات. ولذلك يقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو إيش؟ هل نحن نكره الجهاد؟ كره لكم؟ من كره أو أبغض شيئا من شريعة الله فقد كفر، كيف يقول وهو كره لكم؟ كراهة الطبع لا كراهة التشريع، أنتم تحبونه تشريعا لكنكم تكرهونه طبعا لأنه يقتضي إزهاق النفس، وأنتم تحبون أنفسكم، يقتضي إنفاق المال، وأنتم تحبون المال، يقتضي الغربة عن الأهل وتيتيم الأولاد، وأنتم تكرهون هذا طبعا. لكن إذا قيل لكم أتحبونه تشريعا فنقول نعم. طيب في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. إيش معنى المكاره؟ يعني استعمال الماء في الأيام التي تكرهون أنتم استعماله فيها، كاستعمال الماء البارد في اليوم البارد، وهكذا. هذا ثقل على النفوس، هذا ثقل ترى، ولذلك سماه الفقهاء مشقة، وقالوا المشقة تجلب التيسير، في مشقة، في مشقة، ولكن الإنسان يجاهد هذه المشقة، فهي ليست كراهية طبع، وإنما ليست كراهية تشريع، وإنما كراهية طبع. فإذا لابد أن نقيد هذا الناقض بقولنا من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله بغض تشريع، بغض تشريع فقد كفر. من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بغض تشريع فقد كفر. وبناء على ذلك فمن جملة النواقض التي وقع فيها الليبراليون والعلمانيون هو بغض شريعة الله، يكرهون اللحى لأنها تشريع، يكرهون الحجاب لأنه تشريع، يكرهون غطاء المرأة لأنه تشريع. بناء على ذلك هم لا يحبون رؤية الحجاب على نساء المسلمين كلهن، فهم يكرهون الحجاب لذات الحجاب، يكرهون التحاكم إلى شريعة الله لذات التحاكم، أي لأنه شريعة الله، لأنه شريعة الله، يكرهون الجهاد لأنه شريعة الله، يكرهون تقصير الثياب لأنه شريعة الله. فإذا حرب الليبراليين والعلمانيين حقيقتها ليست على شعر ولا على أفراد ولا على علماء، وإنما حربهم على إيش؟ حربهم على الدين أصلا، حربهم على الإسلام أصلا. ولذلك كلما وافقناهم في جزئية جاءونا بجزئية أخرى يريدون منا إسقاطها، فلو أننا مشينا معهم في هذا الإسقاط لن نصل إلا إلى آخر نقطة وهي إسقاط الإسلام كله. فإذا قيل لك هل كل من كره شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفر؟ الجواب لا، إلا إذا كان بغضه وكراهيته كراهية وبغض تشريع، هذا هو الذي يكفر، فلا بد من تقييد هذا الناقض بهذا الضابط. نعم، انتهى الوقت. تفضل. ما شاء الله تفضل. أحسن الله عليكم. قال الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم، هذا الناقض واضح ولا يحتاج له إلى كثير تفصيل، لكن لا بد أن نبين عدة نقاط. النقطة الأولى أنه لا يدخل في هذا الناقض إلا من استهزأ بشيء مما جاء به رسول الله لأنه جاء به بغير اعتبارات أخرى. فأنت تسخر من الصلاة لأنها تشريع، أنت تستهزئ بالقرآن لأنه كلام الله، أنت تسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه رسول الله، أنت تسخر من اللحية والملتزمين لذات اللحية لأنهم طبقوا هذه الشريعة. فمن سخر أو استهزأ بالتشريع لذاته فقد كفر، هذا هو الذي يدخل. فلذلك الذي يسخر من اللحية لأنها تشريع فقد كفر، والذي يسخر من الحجاب لأنه تشريع فقد كفر، والذي يستهزئ بالقرآن لأنه كلام الله فقد كفر، والذي يسخر بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيًا كان هذا التشريع ولو كان صغيرًا لأنه جاء به رسول الله فقد كفر، فقد كفر. إذن من الذي يدخل في هذا الناقض؟ من يسخر أو يستهزئ بالشيء لأنه من عند الله أو مما جاء به الشرع. النقطة الثانية: أحياناً تخرج صورة الاستهزاء بالشخص بالاستهزاء بتدينه، فالاستهزاء والسخرية بالتدين ليست استهزاءً بالدين. أنا ما أسخر بالدين، أنا أسخر بتدينك أنت بالدين. فرق بين السخرية من الدين والسخرية بالتدين. مثل ذلك، مثاله إنسان مربي لحيته ويسرق، يقول أنت لحية كذي، فأنا لا أقصد اللحية لكن أقصد تدينك بهذه اللحية، لأن لو كانت لحية خرجت من باب تقوى الله لكانت حاجبة لك ومانعة عن الوقوع في السرقة. أنت معي بهذا؟ فبعض الناس يقول سخرت من اللحية، نقول لا، سخرت من تدينك باللحية، لأن صاحب اللحية المفروض أنه يحترم نفسه ويتأدب ولا يظهر إلا بمظاهر الصالحين، لأنك الآن تعبر عن الدين، ما تعبر عن نسبك ولا قبيلتك ولا اسمك ولا اسم عائلتك، أن تعبر عن الدين، فخطائك منسوب للدين، تقصيرك منسوب للدين ولا لا؟ أحياناً نجد إنساناً ثوبه قصير ولكنه يأكل الربا، فنقول أعوذ بالله من ذو ثوبه، هل هذا كفر؟ الجواب لا، كأننا قلنا أعوذ بالله من هذا ونفاقه بثوبه، أنه إنما قصر ثوبه نفاقا، إذ لو كان فعلا صادقا في هذا التقصير والتشمير لحجبه ذلك عن هذه الأفعال الصبيانية، عن هذه الأفعال الصبيانية. ولذلك يلام العلماء كثيرا على تقصيرهم في أشياء كثيرة من جنب في جنب الله عز وجل، وقد يخرج هذا اللوم في صورة تذكيرهم بالعلم. إذن هل نفعك علمك هذا؟ علمك ما ينفع. هل العلم ما ينفع؟ لا، أنا أقصد علمك التديني لا علمك الديني. تدين، أنت تتدين، أنت تعلمت علما ولكن لم تخرج هذا العلم على صورة عمل. فأنا أسخر من هذا، من عدم الإخراج، أنا أستهزئ بعدم الإخراج. أفهمتم هذا يا إخوان؟ طيب، إيش؟ أحسن، هذا هو. فلا بد أن نفرق بين السخرية من الدين لأنه دين والسخرية من الشخص بسبب تدينه بالدين. فالسخرية بالتدين حرام لكنها ليست كفر. كونك تقول ميت شخص أنت لحيتك هذا حرام، أنك تسخر منه وتستهزئ به، وهذا ما يجوز. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء بالغير هذا نقص، هذا تعالي واستكبار، لأن دائما اللي يتهزأ بالناس يعد نفسه إيش؟ يعد نفسه أنه في مرتبة عالية عنه، فهي حرام بس أنها ما توصل إلى مرتبة الشرك. لكن إذا قال أنت لحيتك ويقصد بها الدين هذا كفر. النقطة الثالثة: وقريب وهي قريبة منها وهي قريبة منها السخرية بالأداء إلى المؤدى حرام وليست بكفر. السخرية بالأداء لا بالمؤدى هذا حرام وليس بكفر. كأن تسمع شيبة يكبر في الأذان ولا يخرج الراء لأن كبير في السن أو ما عنده أسنان لا يخرج الراء لا يخرج الرثول يقول رسول الله تبدأ أنت إيش تقول شو رسول الله رسول الله أنت سخرت بالأداء للمؤدى فالسخرية بالأداء ليست كفرا. أو تسمع إنسانا يتغنى بالقرآن تغنيا لم يعجبك وهو يتغنى بالقرآن لكن ترتيله لم يعجبك ثم بدأت تقول وأنت تسخر به تريد السخرية بصوته أنت تسخر بأدائه وتلاوته لا بالمتلو الذي هو كتاب الله. فإذا فرقوا بين السخرية بالأداء والسخرية بالمؤدى. سمي أستاذ خالد أنا قدمت في كلام أستاذ خالد إنها حرام هي حرام لأنها نقص قالوا أتتخذنا الاستهزاء بالمخلوقين محرم لا يجوز لكننا نتكلم عن السخرية والاستهزاء التي تكون كفرا. فإذا ليس كل من استهزأ باللحية يعتبر كافرا حتى ننظر في ماذا في قصده بهذا الاستهزاء. إن استهزأ بها على أنها تشريع فقط كفر وإن استهزأ بها بصاحبها انتبه وكان قصده الاستهزاء بصاحبها أي بتدينه فهذا قد فعل حراما ويجب معاقبته وتعزيره وعقوبته لكن لا يوجب ذلك خروجه عن الملة. وقد قسم العلماء الاستهزاء إلى قسمين استهزاء بالدين صريح واستهزاء بالدين تلميح يعني استهزاء باللفظ الصريح واستهزاء بالتلميح. أما الاستهزاء باللفظ الصريح فكالذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون الصحابة أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أرغب ولا أجبن عند اللقاء أي الصحابة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه جبريل بالآية التي تلاها شيخنا في قوله قل أبي الله وآياته وهذا يسمون الاستهزاء الصريح. وكاستهزاء الإعلاميين بالمستقيمين في الرسوم الكاريكاتيرية مثلا هذا استهزاء بذات التشريع. لما؟ لما؟ لأن الاستهزاء بالأداء يخص أداء رجل بعينه لكن كونك تسخر من اللحية لذات اللحية من غير أن تخصص شخصا إذن أنت تسخر من اللحية نفسها. لكن لو تسمع مثلا أحدا أخطأ في الأداء فسخرت من أدائه هذا سخريتك منصب على معين. كونك ترى إنسانا يسرقه لحية وثوب قصير أو يرابي أو يأكل أموال الناس بالباطل فتسخر من لحيته هذه سخرية انطلقت لمعين أخطأ في تدينه. لكن كونك تحط اللحية بصورة في مجلة بصورة قبيحة مستقذرة وأنت ما تقصد إنسان بعينه أنت ما تقصد تدين أحد تقصد كل الجميع إذا أنت تقصد ذات التشريع لا من يطبق هذا التشريع. فإذا الإعلاميين إنما يسخرون من الحجاب لذات الحجاب ويسخرون من اللحية لذات اللحية أي لأنها تشريع تبغضه قلوبهم ولا تحبه نفوسهم فيحاولون إبطاله وإخراجه عن تطبيق واقع الناس. هذا استهزاء صريح وقد كثر في هذا الزمان الله لا يعاقبنا يا أخوان كثر كثر والله في هذا الزمان العلماء يسخر منهم في وسائل الإعلام وفي الصحف والمجلات وتجد الرسومات الكاريكاتيرية لكثير من السخرية التي لا تجوز ولا تنبغي وكلها متعلقة بالله عز وجل. فنحن هذا الدين ما جئنا به من مواريث أبائنا وأسلافنا ولا لا هل ورثنا هذا من أبائنا جئنا الله أمرنا فامتثلنا الله أمرنا فامتثلنا. فكونك تسخر به حقيقة سخريتك منصرفة لله عز وجل الذي أمرني بذلك. هذه مو بكل يقدر عليها السخرية باللفظ الصريح مو بكل يقدر عليها بعض الناس جبنة والحمد لله أن عدوك جبان ترى صفة الجبن في عدوك نعمة. لكن بقي البحر الذي لا ساحل له وهو الاستهزاء بالتلميح وهي كأن يخرج الإنسان لسانه ويدخله عند ذكر شيء مما يتعلق بالشريعة أو الحجاب أو اللحية يقول كذا هذا تلميح أيوة هذا هو البحر الذي لا ساحل له أو يغمز بعينه أو يبتسم ويلتفت فهذا الهمس واللمز سمون الهمز واللمز ويل لكل همزة لمزة، همزة يلمز بلسانه، لمزة يلمز بأفعاله، ومنهم من قال الهمزة يلمز صريحا، لمزة يلمزك من بعيد يضربك من بعيد. فإذا الاستهزاء كله مخرج، الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول كله مخرج عن الملة سواء أكان صريحا أو تلميحا. ومن الاستهزاء سب الله أو سب رسوله، هذا من أعظم أنواع الاستهزاء والسخرية بالله أن تسبه. فالذي يلعن الله أو يسب الله أو يلعن الرسول أو يسب الرسول أو يلعن الدين أو يسب الدين أو يلعن القرآن أو يسب القرآن، هذا كله من الاستهزاء المخرج عن ذا عن الملة بالكلية ولا جرم باتفاق العلماء. ومنها كذلك ما يفعله السحرة من سخريتهم بكتاب الله حال إرادتهم التقرب لشياطينهم، كالبول على المصحف أو كتابته بمني الرجال أو بحيض النساء أو بإلقائه في القاذورات أو بالوطء عليه أو بالرقص عند سماع آياته، كل ذلك مما يدخل تحت الاستهزاء والسخرية بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانتبهوا لهذا، نعوذ بالله.